إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. النهاردة إن شاء الله هنستكمل المردود بسبب طعن في الراوي. النهاردة إن شاء الله هناخد المخالفة للثقات. المخالفة للثقات دي السبب السابع في أسباب رد الحديث بسبب طعن في الراوي. تمام، يعني احنا خدنا لو الراوي كذاب بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه موضوع. لو خدنا انه الراوي متهم بالكذب فحديثه متروك. لو هو يعني سيء الحفظ او فاسق بيكون حديثه منكر. أخذنا لو كان متوهم المعلل. طب النهاردة هناخد لو كان بقى مخالف للثقات، يعني بيقارنوا الحديث بتاعه بأحاديث أخرى للثقات فبيلاقوا إن حديثه ده مخالف. والمخالفة للثقات ليها يعني ليها أشكال، أنواع. أنواعها عندنا خمسة. لو كانت الراوي اللي قدامنا خالف الثقات بوضع مثلا يغير حاجة في السياق، يعني يدمج مثلا اسم أو كلام في سياق الإسناد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مريم، أو بيدمج كلام مثلا الصحابي بيندمج مع كلام من النبي صلى الله عليه وسلم الموقوف مع مرفوع، فده اسمه بيسميه الحديث المدرج اللي هو درسنا النهاردة. طب المخالفة لو كانت بتقديم وتأخير كلام، يعني في السند أو في المتن، كلام في المتن، ده بنسميه مقلوب، هناخده بعد كده. طب لو زود راوي في الإسناد هنسميه برضو درس عندنا اسمه المزيد في متصل الأسانيد. ولو كانت المخالفة بأنه هو يبدل راوي براوي تاني، أو أنه هو يعني هو يبقى راوي واحد ويحكي المتن بأسماء كل مرة باسم مختلف بطريق مختلف، ده بنسميه مضطرب. ولو كانت المخالفة بتغيير لفظ بقى، يعني نفس السياق موجود لكن في لفظ بيتغير أو نقطة بتتغير أو بنسميه المصحف. والحقيقة احنا منهجنا السنة دي هيكون في الأربعة الأوائل، يعني رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة بس، وإن شاء الله بيبقى مع ثالثة هيبدأ منهجهم من المصحف. النهاردة معانا الحديث المدرج. ايه هو المدرج؟ بيسموا دايما المدرج لما يجي تدخلي شيء في شيء من بدون فاصل، بيسموه بتدرجي او بتضمني شيء جوه شيء، هو نفس الموضوع. فهو المدرج عندنا اصطلاحا هو ما غير سياق اسناده او ادخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. ممكن يكون الكلام شكله كبير بس لما تفهميه هتلاقيه عادي. هو التعريف بيجيب لك أقسام الحديث المدرج. هو ما غير سياق إسناده، يعني أنت بيغير الراوي بيغير في الإسناد، في سياق الإسناد، أو ما أدخل في متنه، يعني كلام بيدخل في المتن بتاع الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، في كلام تاني بيدخل فيه بدون فاصل، فتظن السامع او الراوي او المشاهد للحديث يظن انه هو من الحديث، يعني منه أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، يعني بلا تمييز بين ما أدخل وأصل الحديث. كلام زيادة بيدخل الراوي بيزوده ومفيش فاصل، يعني ما بيعرفش اللي قدامه إن دوت فين الكلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام اللي هو الصحابي اللي بيقوله أو الراوي اللي بيقوله. فمن التعريف هناخد أقسام المدرج. يبقى احنا دلوقتي فهمنا من التعريف ما غير سياق اسناده، يبقى احنا عندنا مدرج اسناد، يبقى في حاجة هتتغير في الاسناد، فده بيسميه مدرج الاسناد. والقسم الثاني هيكون مدرج المتن، اللي هو ما ادخل في متنه ما ليس ايه ما ليس منه. تمام. طب نشوف القسم الاولاني اللي هو المدرج الاسناد. يبقى احنا عندنا دلوقتي المدرج هيبقى قسمين، يا اما يكون في الإسناد أو يكون في المتن. طب نشوف في الإسناد كده يعني إيه. في الإسناد تعريفه هو الجزء الأول من تعريف المدرج، هو ما غير سياق إسناده. طب إيه الشكل ده؟ إيه صور التغيير الإسناد ده بيبقى إزاي في المدرج؟ هو صراحة هنا إحنا جايبين صورة واحدة، انا هحكي لكم الصور التانية بس علشان تعرفوا الاشكال، علشان تعرفوا الصورة دي احنا جبنا لكم كمثال بس. ممكن يجي المدرج دوت يعني مثلا يجي يقول لك ايه وقال الاعمش، وتلاقي كده خط كده شرطة كده بسيطة، وبين يعني بين شرطتين كده، ويقول لك ايه سليمان. هو سليمان ديت مش من ضمن الاسناد، ويكمل عن وائل عن كذا عن كذا ويكمل. هو اللي بين شرطتين هي ديت مش هو مش من الاسناد، هو عايز يفهم لك ان الاعمش ده اسمه سليمان. هو عاوز يوضح للسامع ان الاعمش اسمه سليمان. ده شكل من الاشكال ادراج الاسناد، مدرج الاسناد. طب في شكل تاني، ان الحديث الواحد بيبقى ممكن يروى بأسانيد مختلفة. تمام. ويجي هنا هو راوي يجمع كل الإسناد في إسناد واحد. هو خدوا بالكم هو مش قاصد إن هو يجمعهم كده، هو بيظن إن في راوي من يعني هو عارف إن الراوي ده دايما بيتكلم بينقل من دوت كتير أو بيروي عنه كتير، فيظن هو إن هو إيه ان هما كلهم دوت اسناد واحد بس في خطأ ما، فيقوم ضممهم على بعض يضمهم على بعض. فتلاقي يجي بقى يجيبوا الاحاديث اللي لا ده كل ده كل رواية من دهيت ده ليها ده كل مجموعة دول سلسلة لوحدها. تمام. هي مش عليكم، انا بفهم لكم برضو الصور بس عشان تبقوا فاهمين. طب ممكن يكون المتن متن الحديث عن راوي واحد، وبقية بقية الحديث ما هو بص يا صفاء، لو هو اتكلم وقال الأعمش سليمان لو مثلا قال كده وبين شرطين سليمان، الخلل ان في ناس ممكن تفتكر ان الأعمش عن سليمان. هو واحد دلوقتي بيحط لها شرطة، خدي بالك دلوقتي بيحط لها شرط عشان يبين لك ان دوت مدرج، انت ممكن ما يتحطلهاش، كان الاول مش بيحطوها مفيش فاصل يقول لك عن. انت كواحده دارسه مثلا دلوقتي انت فاهمه ان الشرطتين بينهم ده شيء زياده عن الحديث، واخده بالك؟ لكن اللي مش دارس مش هيفهم، خدي بالك مش هيفهم. طب الشكل ده لو انت شفتيه بتسميه ايه؟ هتعرفي على طول ان هو مدرج. انت كطالبة علم دلوقتي درست مصطلح وشافت الشكل ده كتير تعرفي ان ده مدرج، غيرك لا. والعلماء والباحثين لما بحثوا في علم الحديث وشافوا ان دوت ان هو مقصود بان هو يبين ان هو اسمه سفيان او ان سليمان، فبدأوا يعملوا فاصل علشان يفهموك، لكن هو المفروض ان هو من غير فاصل. طب تفرضي ان انت لو قال الاعمى سليمان مثلا، هل هو دوت هيكون سند صحيح؟ لان هو ما هو الأعمش يا سليمان، هو أكيد اسمه سليمان ابن حاجة الأعمش لقبه، فطبعا بيغير سياق الإسناد. تمام، وهنشوف شكله هو في المتن هيبقى واضح جدا، لأن احنا كمان قابلكوا أكيد كتير في الفقه، في المتن بيبقى أوضح أوي أوي وبيبقى منتشر أوي عن كمان الإسناد، عن الإسناد. بس دليل السكوت هو قاصد، هو قاصد يا كريم، هو قاعد وبيسكت علشان يعني ايه يوحي للي قدامهم ان هو كده التدليس، هو بيداري عن واحد، عن واحد ضعيف او بيدخل واحد ثقة، بس بان هو يعمل مش موجود في الاسناد، بان هو يسكت ويقوم متكلم ومكمل. لكن ده لأ، هو الروايات هي بيظن ان هو يعني بيظن ان هو ده سمع من دوت، لما بيشوف الاسناد يحس فيك هو عارف ان ده بيروى عن ده كتير، فيقول لك يبقى هو في خطأ ما، يقوم مدخل الاسناد كله مع بعضه. عندك مثلا شاف ايه جزء من المتن عن ليه اسناد، والجزء التاني من المتن ليه اسناد تاني خالص، يقوم راوي الوزن كله عن اسناد واحد يدمجهم. دي اشكال. الشكل اللي معانا بقى اللي هو المقرر عليكم، اللي هو قدامكم في الملزمه، ايه الشكل دوت؟ ان الكلام يعني ان الراوي بيسوق اسناد، وبعدين هو بيتكلم كده فيدخل حد مثلا يعرض ليه عرض، فيسكت فيقول كلام من نفسه، فاللي بيمليه اللي بيكتب وراه يفتكر ان هو ده الكلام دوت هو الحديث. انتوا فاهمين هو ايه اللي حصل؟ هو يبقى قاعد الراوي بيقول اسناد عن فلان ألف عن ب عن جيم، وبعدين يحصل حاجة مثلا تعطله، حد يدخل مثلا، حد يسأل سؤال ويقوم ساكت كده هو، فهو بيرد فبيرد بكلام اللي بيكتب وراه، بيكتب وراه وخلاص، فيظهر ايه ان الكلام الكلمة اللي هو قالها دي او الحكمة اللي هو قالها دي او كده هي مع الاسناد ده. لما يجوا يشوفوا بقى الباحثين بقى بيجي يبحثوا يلاقوا ان الاسناد دوت ده لحديث تاني خالص، زي القصة اللي قدامنا دي دوت، قصة ثابت بن موسى الزاهد. هنا ايه الحكاية بتاعت ثابت ده؟ كان في قاضي اسمه شريك بن عبد الله القاضي، كان هو بيملي وبيقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل وهو واللي بيكتب بقى بيكتب وراه، فدخل واحد اسمه ايه زاهد، اسمه ثابت بن موسى، فهو بيتكلم وده داخل، فقام بص لثابت كده وقال ايه، شفي على يعني على وجهه النور كده والوضاءة كده والورع، فقال إيه من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. واللي بيكتب الكاتب عمال يكتب وراه، فطلع الحديث، ظنوا الحديث دوت انه ثابت بقى لما جير ان دوت متن الحديث، ان عن الاعمش حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فثابت قال ايه رواه عن شريك دوت وقال ان دوت حديث، فدوت نوع من انواع مدرج الاسناد، ان هو اسناد كامل على متن، مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو الراوي تعرض له عارض او عرض له عارض فقال كلام من نفسه، فظن البعض ان هو ايه بعد ما سمع ان هذا الكلام هو متن ذلك الاسناد. ده شكل من اشكال مدرج الاسناد، ودوت اللي هو المقرر عليكم. تمام، نيجي بقى دلوقتي هنا المدرج المتن. مدرج المتن تعريفه اللي هو الجزء الثاني من تعريف المدرج، وما أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. يعني ما ليس منه بلا تمييز، اللي يشوف المتن بتاع الحديث لا يميز بين الحديث وبين الكلام اللي أدخل فيه، يعني بيحس يظن ان من لا يعرف الحديث انه ما فيش زيادة فيه. ما تبص كده الحديث تحس انه ما فيش زيادة فيه. طب الكلام الزيادة دوت بيكون موقعه فين في المتن؟ قال لك ممكن جدا تلاقيه في اول الحديث، ممكن في وسط الحديث، وممكن في اخر الحديث. وفي اخر الحديث ده بصراحة هو الغالب. وهناخد مثال دلوقتي لكل نوع. طب لو هو في أول الحديث، إيه المثال على كده؟ قال لك إن هو في حديث لأبي هريرة بيقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. أظن الحديث ده معروف جدا، ويل للأعقاب من النار، أنتوا أخدتوه في الفقه صح؟ تمام. أسبغ الوضوء دي بقى زيادة من عند أبي هريرة. تمام. ليه بقى؟ هنا هو الحديث دوت رواه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. جه هنا هو في طريق تاني عن آدم عن شعبة، قال لك إيه؟ عن ابي هريره قال عن فان أبقى قال ايه اسبغ الوضوء، فان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للاعقاب من النار. يبقى هنا وضح في البخاري هنا هو الطريق دوت موضح ان ده دلوقتي من كلام مين؟ كلام ابي هريره. هو عايز ينصحهم وعايز يبين حكم معين، أسبغوا الوضوء، إن هم يحسنوا الوضوء بتاعهم. وجات في روايات يعني في رواية تانية كان عمرو كان عبد الله بن عمرو بن العاص برضه بيقول كانوا راجعين من مكة للمدينة، وهم في الطريق ليه يومية وكده هوت، فتعجل قوم، كان العصر جدا، أذن عليهم، فقاموا يعني تعجلوا وبسرعة توضوا في عجلة برضو، وقاموا عشان هيصلوا إيه، يصلوا العصر، لصلاة العصر. وكانت أعقابهم بيقول لك عبد الله بن عمرو يعني لم تمسها لم يمسها الماء. فقال برضو روى الرواية دهيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. تمام. فهنا فيك اكتر من رواية، بس انت اللي عليكي الرواية اللي هي اللي رواها البخاري عن آدم، هي كمعنى صحيحة. بس خدي بالك يا كريمة، انت بتتكلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لازم يكون المرفوع عن النبي ما فيهوش زيادة، والا هيكون كذب عن النبي. تمام. فهنا ده أسبغ الوضوء دي هي موقوف على أبي هريرة. فهنا أدخل إيه موقوف الكلام، أدخل موقوف على مرفوع، ويظن هنا القارئ بأن هو حديث واحد في المتن. يبقى كده هو كان ده مثال للإدراج في أول المتن، إدخال الزيادة في أول الحديث. تمام. طب إدخال الزيادة بقى ده هي الإدراج في وسط الحديث. إحنا بقى دلوقتي ناس فهمنا، ما نقولش بقى ادخال الزيادة، نقول ادراج في وسط الحديث. عندنا حديث عائشة في بدء الوحي بتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، وهو التعبد. طبعا الشرطتين دول اللي بدأوا العلماء بيزودوهم دلوقتي عشان تعرفي ديت ان ده مدرج. الليالي ذوات العدد، هي عائشة قالت ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، هو ده الحديث. جه الزهري عايز يبين التحنث، يتحنث يعني ايه؟ أم قالك وهو التعبد. تمام. فده يعتبر هنا مدرج، وهو التعبد دهيت دوت مثال للإدراج في وسط الحديث، ان هو كان بيبين هنا معنى، بيوضح معنى. تمام. ده مدرج من كلام الزهري، لكن مش من كلام عائشة وهي بتحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طب في آخر الحديث حديث أبي هريرة مرفوعة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك أجران. والحديث ده مر علينا في التفسير تقريبا، أظن إن هو للعبد المملوك أجران، احتمال يكون في التفسير: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. طبعا من غير ما يقيسوا الحديث دوت بيقارنوه بأحاديث أخرى، الحديث يستحيل أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكذا أمر إن النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما هيتمنى الرق، لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى إن هو يكون عبد. تاني حاجة، إزاي ولولا بر أمه وهو أمه لم تكن موجودة أصلا؟ فهنا هو يبقى المرفوع النبي بس هو للعبد المملوك أجران، أما بقى والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي، ده كله مدرج أبي هريرة. وهنا العلماء قاسوها طبعا على إيه؟ على حاجتين، قالوا إن هو النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل إن هو يتمنى الرق، تاني حاجة إن أمه لم تكن موجودة حتى يبرها. مفهوم كده لغاية كده، بيتهيألي المتن عشان مشهور قوي ممكن يكون يعني سهل ان هو يتفهم. في اي مشكلة في مدرج المتن؟ هو وبصوا انتوا مش مقرر عليكم خالص في الاسناد غير الرواية دهيت، ولو انك نفسي يعني مثلا في الاسناد ان هو ايه يعني، اذا مثلا قال الاعمش مثلا وفي سليمان، او هو سليمان، او قال فلان وهو شقيقه، او هو شقيق فلان، ده يبقى مدرج. هو بص يا صفاء، اسمها ادرج الحديث، هو ادرج الباقي الحديث دوت، هو الحديث العبد المملوك له اجران دوت الحديث النبوي بس، باقي الكلام دوت كلام ابو هريرة مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. زي أسبغ الوضوء، ده كلام أبي هريرة مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في أي مشكلة في كده؟ آه طبعا، أبو هريرة اللي بيتمنى، أبو هريرة بيتمنى بيخاطب اللي هو قاعد معاهم، لأن أبو هريرة عاش في عصر التابعين، فكان بيحكي لهم، بيحكي لهم. يبقى انتوا كده فهمنا دلوقتي ان ممكن الزيادة في الكلام ده هي يكون في اول الحديث، اول المتن، او في وسط المتن، او في اخر المتن. تمام. طب ايه السبب اللي بي يعني بيجعل الراوي مثلا او كده ان هو يعني يدرج الحديث، يدرج الكلام ده، او يقول الزيادة ده هي بالظبط يا كريمة؟ هو عايز يبين لهم فضل الرق يعني، وان هو اجرهم قد ايه. طب ايه السبب؟ زي ما احنا شايفين كده ان ممكن عايز يبين حكم شرعي، ان يعني زي اسبغ الوضوء مثلا، او يستنبط حكم شرعي من الحديث قبل ان يتم الحديث، فبدأ بأسبغ الوضوء. لا المدلس، بص المدلس غير كده خالص، المدلس هنا الراوي بيدلس وهو عارف ان هو مثلا بيخفي عيب، لكن هنا زي ما انا بقول لك دلوقتي هو عايز يبين حكم شرعي، او يفسر لك معنى، يفسر لفظ غريب. خدي بالك من السبب، ان المدرس كان بيخفي عيب. وبعدين بيروي عن راوي تاني، لكن دلوقتي انت دلوقتي راوي الحديث الصحابي نفسه اللي بيتكلم، او واحد زي الزهري مثلا تابعي وهو بيخرج الحديث عايز يفسر لك معنى، ده مش زي تدليس خالص، مش بعيدا عن التدليس خالص. انا حتى يعني ما تيجي تسالي فيها يقول في في على فكرة صحابة وقالوا إن دوت وهذا لم أقوله مثلا، أو هذا من كلامي، علشان يفرق بينه وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والأئمة بعد ما سابوش حاجة زي كده، يعني ما كانتش متعبة كتير، لأن الروايات الأخرى للحديث أو الأسانيد الأخرى بتبين الرواية الأصلية وبتبين الزيادة فيها، وهو ساعتها بيبقى عيب من اللي بينقل الحديث، مش من الراوي نفسه، مش من أبو هريرة. هو قصده ينصح، لكن اللي نقل الحديث نقله على بعضه، هو ما يقصدش، لا لا خالص، هو بيقول نصيحة، عايز يقول لهم حكم، اسبغوا الوضوء، اهتموا بالوضوء واحسنوه، لان ما ينفعش يمشي، مش هيتم وضوءه وهو رجليه مش مغسولة كويس، ماشي؟ يعني محل الفرض نفسه دوت مش مغسول، ما لم يصل الماء، فهو عايز يقول لهم كده، فبيقول لهم وبعدين بيكمل الحديث، تمام؟ فهو الإدراج بيكون يعني ليه دواعي، يعني أشهرها الثلاث حاجات اللي قدامنا، إن هو يا إما بيبين حكم شرعي أو بيستنبط حكم شرعي من الحديث قبل أن يتم الحديث زي أبي هريرة كده، أو إن هو بيشرح لفظ غريب في الحديث زي التعبد اللي هو زودها مين؟ الزهري. طب إزاي عرفنا الإدراك؟ يعني الإدراج ده كيف يدرك؟ العلماء والباحثين بيعرفوه إزاي؟ زيادة عن أحمد، بس لا لا بس خدي بالك، لا عشان كريمة قالت حاجة كويسة جدا، زيادة عند أحمد، في فرق بين زيادة عند أحمد، هو ده اللي كنت بقولك عليها في الإسناد، إن في زيادة بتكون في بإسناد تاني. زي ما بناخد في الأدب المفرد أقول لكم وفي رواية كذا، أو وزاد مسلم كذا، ديت الزيادة دي مش مدرجة، لا دي رواية أخرى بإسناد تاني، يعني نفس الحديث بس في كلمة زيادة أو كلام زيادة تاني عن النبي صلى كله عن النبي برضه عن النبي صلى الله عليه وسلم بس بإسناد آخر. أنت عارفة لو دمج الاتنين دول مع بعض بإسناد واحد دوت، ده اسمه ده اسمه إدراج مسند إسناد. لكن لما اجي اقول لك ايه وزاد احمد كذا، لا ده مش احمد، مش بيزيد من عنده بالظبط. عارفه ليه يا شيماء؟ امتى تبقى مدرج اسناد؟ لو هو دمج الزياده دهيت اللي هي مرفوعه عن النبي صلى الله عليه وسلم باسنادها، دمجها على الكلام على المتن التاني اللي هو من اسناد اخر. يعني ممكن تلاقي حديث مثلا ايه ومن رضي فله الرضا، وفي زاد احمد ومن تسخط فله السخط، تمام صح؟ يجي بقى واحد دي باسناد ودي باسناد، تيجي واحد بقى اللي عايز بقى اللي يعمل ادراج اسناد يعمل ايه؟ يقول لك ده على بعضه، ومن رضي فله الرضا ومن تسخط فله السخط، باسناد واحد الاثنين، ما يقولكيش بقى اصل معنى وزياده عند احمد ان هو عند احمد باسناد اخر. جميل ان شيماء جابت المثال دوت، لان المثال دوت ادماجه باسناد واحد بيعتبر مدرج اسناد، لكن لما نيجي نقول لك وزاد مسلم كذا، دي زياده باسنادها، دي مش مدرج يا جماعه، اوعوا تلخبطوا الدنيا. وزاد مسلم كذا، وعند مثلا وعند احمد كذا، والدارقطني كذا، ديت يعني دي مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد آخر، الزيادة دي نفس المتن بتاع الحديث اللي هو بيعرضه مثلا البخاري، لكن الدارقطني مثلا أو مسلم أو كده جاب نفس المتن ده، وفي زيادة كمان كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بس بإسناد تاني، لكن اللي هيدمجهم الاتنين ببعض بإسناد واحد عمل مدرج إسناد. لا حبيبة قلبي، ده كده عمل مدرج اسناد. عارفه ليه مش زياده في المتن؟ لان هو دمج مرفوع مع مرفوع، متن مرفوع اهو زياده مع المتن التاني الاصلي الموجود، واداهم اسناد واحد، فهنا ادمج ده عمل اسناد واحد، ده دوت هو ده الاسم مدرج الاسناد، ده نوع من انواع مدرج الاسناد. انتوا فاهمينها؟ روايتين في روايه واحده، بس كل روايه خدي بالك، كل رواية ليها إسناد، روى روايتين برواية واحدة بإسناد واحد، بيسموه عند العلماء دوت مدرج إسناد، لأن هو دمج الإسنادين في بعض خلاهم إسناد واحد. لكن الروايتين الاتنين مرفوعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما بيجي يقول رواية يعني مدرج في المتن، ده كلام زيادة عن اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كلام من قول الصحابي أو من أو قول الراوي عشان يبين معنى ده، عشان كده بقول لك مدرج متن معايا. لكن لما بيجي روايتين، روايتين زي ما هم، كل رواية مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش موقوف ومرفوع، مفيش مقطوع ومرفوع، الاثنين كله مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. بس اللخبطة في ايه بقى؟ الإدماج في ايه؟ في الإسناد. بس جميل جدا، جزاك الله خيرا يا شيماء، والله ان هي فعلا عرضت حكاية وزاد، لان دي ممكن تعمل خلط كبير جدا. جميل جدا انك تعرضت لها كريمة، جزاك الله خيرا كريم. بصي هبة، الزيادة ممكن تكون، ممكن يكون في إدراج في الإسناد، وممكن في المتن. معلش، الإسناد ليه صور كتير، أنت لما تعيدي المحاضرة هتلاقيني اتكلمت عنها، بس أنت مش مكررة عليكي، أنت مكررة عليكي الشكل اللي هو اللي موجود في الملزمة، إن هو يكون في واحد يعني راوي قاعد وبيتكلم وبيملي، وفي واحد بيكتب وراه، وبعدين اتكلم كلام من عنده، فالراوي دمجه بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوم ايه، فيحسب، فيروون الناس اللي موجودين على انه هو دوت الحديث ده، بيسموه مدرج اسناد، صورة من صوره. ان اقول مثلا الاعمش سليمان وعن وائل عن وهو سليمان، ده يطلع ان ان مش واحد روى عنه، ده يطلع ده اسم الاعمش اللي دلوقتي بيحطوها كده بين خطين كده معايا، دي برضو هيبقى نفس ده مدرج اسناد برضو. طب ازاي العلماء والباحثين عرفوا مدرج الاسناد؟ كيف ادركوه؟ قال لك ورود الحديث منفصلا في رواية أخرى، ودي كل الأحاديث اللي قابلتنا موجودة في رواية أخرى، عرفوا منها إيه الزيادة، إن في زيادة، والزيادة دي تبقى من عند الراوي، من عند أو من عند الصحابي اللي بيروي الحديث، تمام؟ أو التنصيص عليه من بعض الأئمة المطلعين، يعني الأئمة اللي هما زي الإمام أحمد كده أو ابن المديني أو الناس ديت، يقولوا إيه وفي زيادة لأبي هريرة كذا وكذا، وقد زاد أبو هريرة كذا وكذا من كلامه مثلا، أو في إقرار الراوي نفسه أنه أدرج هذا الكلام، يعني الراوي يقول وهذا الكلام ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا الكلام لم أسمعه من النبي لكنه إيه من قولي. في احاديث فعلا في المدرج، في الاحاديث المدرجه فيها فعلا تنصيص او اقرار من الراوي بكده، وفي استحاله كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، زي ما شفنا للحديث العبد اجران، العبد المملوك له اجران، استحاله كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يعني هم جابوا سببين ومقنعين جدا انه ما يقولش كده، يبقى دوت من كلام الراوي او الصحابي اللي قال الحديث. تمام كده؟ طيب ايه حكم الادراج بقى؟ يعني المدرج ده لما بنشوفه، حكم اي حد بيدخل كلام على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، او يغير في الاسناد، او يجيب اسنادين ويحطهم في اسناد واحد ويعملوا على ان هما اسناد واحد، او متنين مثلا، متنين مرفوعين وكل متن باسناد يقوم ضاممهم على بعض، الكلام دوت حكمه ايه؟ قال لك حرام، محرم باجماع العلماء من المحدثين والفقهاء والاصوليين كله، الادراج محرم باجماع العلماء، ويستثنى من ذلك ما كان لتفسير غريب، زي الزهري اللي عمله الزهري كده لما قال ايه عن التحنث، اي التعبد، وهو التعبد. وده موجود في كتير من الائمه، عملوه ان هم كانوا يفسروا كلمه غريبه يقوموا حاطينها. في أي أسئلة في الجزئية ديت؟ لا ما فيهاش حاجة، ما دام بينتي، ما دام بتوضحي. يعني هنا الزهرية لما وضح إن التحنث هو يعني يتحنث يعني وهو التعبد، دي ما فيهاش حاجة، ما فيش مشكلة. بلا فصل يعني اللي يقرأها ما يميزش كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام من الكلام اللي هو الزيادة. في مدرج المتن يا هبة، بلا فصل يعني بلا تمييز، ما تقدرش تميز، ما فيش فاصل. بص دلوقتي بيحطوا شرطة كده، انت خدتي بالك؟ بيحطوا شرطة من هنا وشرطة من هنا، خط كده بسيط من هنا ومن هنا. الخط دوت بيوضح لي دي خلاص دوت ده شيء زيادة بلا فاصل، اه بلا تمييز. يعني تقدري هنا، لكن هنا تقدري تميزي لما بيعملوا كده. الاول ما كانوش بيعملوا الفاصل، الروايه بتتقال كده تلقي كده هوت على طول، او بتتكتب من غير فاصل، فيفتكر ان هو من ضمن الحديث او من ضمن الاسناد. زي ما قلت لي كده الاعمى سليمان، فمين الاعمى سليمان ده؟ تفتكر ان واحد اسمه الاعمى سليمان، مش الاعمش اللي هم بي بي بي يعني اللي هم بيروا عنه المعروف، تفتكر ان هو راوي تاني خالص متواصل. أيوة يعني بلا فصل يعني متواصل يعني بلا تمييز، تمام كده. ما هو ما انا قلت لك يا شيماء ان هو المحرم في ايه. ابو هريره كان بيوضح يا جماعه، اللي نقل عن ابي هريره على انه حديث، على انه حديث مرفوع. ابو هريره كان بيشرح، انا قاعده بشرح لك كلام وانت لقيتي مكان معموله موجود يعني على بعضه. ما بيقولش مع زياده في السند يا صفاء. صفاء بتقول لي اذا كان نفس المتن ونفس السند مع اختلاف بسيط في السند، هو التاني هيكون نفس، اه في اختلاف بسيط في الاسناد بس اسناد اخر، يعني دخل في واحد تاني بقى، بيبقى اسناد اخر، فلازم نقول مع اسناد اخر. بص عشان ما تخلطيش، لان فيها هتاخدي مزيد من متصل اسانيد، فده درس تاني لوحده وهنشوفه. فدي اللي بتقوليه ده ممكن يدخلك في خلط بينه وبين درس تاني. اللي اخطا اللي سمع منه، اللي نقل منه، اللي نقل من ابي هريره. ابي هريره بيفسر، وعلى فكره ده طبيعه ابي هريره، هتلاقي فيه كتير حاجات كتير في الفقه، احاديث كتير من كلام ابي هريره. لكن للاسف لما بيتكلم على ان هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يبين الادراج، بيحصل بقى حكم، ممكن يترتب عليه حكم شرعي او يستنبط من كلام ابي هريره حكم شرعي، وهو المفروض ان هو كلام صحابه. هتقابله كتير في الفقه زي كده، فهو تحريمه في كده. لو هو مقصود كمان انه يتنقل بالشكل دوت من غير ما يبان كده شكله، من غير ما يبان وضعه ان ده ادراج، بيترتب عليه حكم. يجوز لو هو في تفسير، لو في تفسير معنى غريب. تمام، ان شاء الله احنا قدامنا دلوقتي مرتين تقريبا هنخلص المصطلح. عايزة تبدأوا ان شاء الله تبدأوا تراجعوا، علشان لو في اي شيء قابلكم نقدر ان احنا نفسره مع بعض. يبقى المدرج حتى لو جالكم في سؤال من الاحاديث اللي هي بتلخبطكم دي، ما تتلخبطوش. هيتقال وقال مثلا فلان أن هذه الزيادة لم تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفي إن ده مدرج، ماشي؟ ما فيهاش أي خلط، غير كده انت عندك بقى ايه، انت عندك الكلام النظري العادي اللي هو كيف يدرج وده تعريفه ايه وكلام من ده. ربنا يا رب ينفعنا، يا رب يا رب يستخدمنا ولا يستبدلنا، وينفعنا فعلا بما تعلمنا، ويا رب يزيدكم علم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.